صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله مولانا العظيم على سلامة رسول الله وعطاء وعلينا اخبار القاضي وفي الشيخ محمود على نبيه الفقهي فليتفضل مدعوها وعز الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ Thank you. Thank you. Thank you. All right. إلا الله. Whoa. كي نسبح لك Yeah. Oh, إنا قد أوحي إلينا Thank you. Thank you.